الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما لا تدركه الأبصار وكل شيء عنده بمقدار جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وفلق البحر لموسى الكريم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وامينه على وحيه اعرف الخلق بربه واقومهم بخشيته وانصحهم لامته اعلاهم عند الله منزله واعظمهم عند الله جاها بعثه ربه بالايمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف امرا وعن المنكر ناهيا بلغ رساله ربه وصدع بامره وتحمل ما لم يتحمله بشر سواه وقام لله بالصبر حتى بلغه رضاه دعانا الى الجنه وارشدنا الى اتباع السنه فصلى الله عليه وعلى اله جميعا وصحبه يا رب صل على النبي المصطفى ما اهتزت الافلات من نفس الصبر يا رب صل على النبي وآله ما كوكب في الجو غاب لكوكبه صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشيبه صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام أطيبه جعلنا الله من أهل سنته جمعنا الله معا في جنته أما بعد أيها الإخوة الأحباب ها هي نفحات الله عز وجل على هذه الأمة تتوالى نفحة تلو نفحة وها نحن مقبلون على أعظم أيام الله أيام الله أشهر الحج فيها عشر ذي الحجة خير أيام طلعت عليها الشمس عشر ذي الحجة فيها يوم عرفة الذي يبين الله عز وجل بملائكته أهل الأرض أعظم أيام الله عز وجل يوم النحر ويوم القرب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام كفيلة أن تغير وجه هذه الأمة أيام لو استغلتها هذه الأمة على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغير حالها ولتغير حال الدنيا كلها أيام الله عز وجل لا بد أن نتوقف فيها ونعود إلى الله عز وجل ولكن نفحات الله عز وجل تتوالى ولكن لا نتغير كم من رمضان أتى على هذه الأمة ولم تتغير هذه الأمة كم من أيام عشر نزل على هذه الأمة ولم تتغير الأمة وإنما بالعكس الأمة للأسف الشديد من سيء إلى أسوأ قديما كان للأمة في دينها وأخلاقها تتراجع ولكن في هذه الأيام الأمة تنحدر والانحدار هو الرجوع مع السقوط من أعلى الأمة كل يوم للأسف الشديد من سيء إلى أسوأ ولا حول ولا قوة إلا بالله لما ذلك؟ لماذا تأتي هذه النفحات على هذه الأمة ولا تتغير؟ لأن كل أحد الأمة بعد كل نفحة لا يقفون مع أنفسهم لا بد بعد كل نفحة من نفحات الله عز وجل أن تكون لنا وقفة مع أنفسنا كشف حساب لأنفسنا ماذا فعلنا وإلى أين وصلنا وهل قبلنا أم رددنا فلا بد أن يقف كل واحد منا مع نفسه يوما قبل أن لا يجد يوما يقف فيه مع نفسه قبل أن يندم ولا حين ندم لا لابد أن نقف مع أنفسنا بعد كل نفخة ونقدم كشف حساب، هل قبلنا أم لم نقبل؟ لأن قبول العمل أهم من العمل ذاته. لذلك قال علي رضي الله عنه: لا تهتموا لقلة العمل، أي لا يكون همك وحزنك أنك لم تطع الله عز وجل كثيرا كثيرا، ولكن يكون همك هل قبل الله عز وجل منك أم لا. لا تهتموا لقلة العمل، ولكن اهتموا لقبول العمل. فقد سمعت الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. إذا لو قبل العمل ما جاء العفو بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. الله عز وجل إذا قبل القليل من العبد نجا، لأن الكفرة عند الله لا تعني شيئا، ولكن يعني عند الله عز وجل لعبده أن يكون مخلصا، أن يكون قلبه كله لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فلا بد أن نقف وقفة النفحة الماضية هل قبلت، وأن لنا أن نعرف إذا كان قد قبله الله عز وجل أم ردها في وجوهنا، هل الله عز وجل أن يقبلها، هل قبلت أم ردت، وكيف نعرف إذا كانت قد قبلت طاعتنا، كيف نعرف إذا كان الله عز وجل قد قبلها. الله عز وجل أرحم بعباده أن يتركهم هكذا تائهين، لكن الله عز وجل يضع علامات لقبول العمل. إذا عمل العبد عملا وأراد أن يعلم إذا قبل عمله أم لا، فلينظر في نفسه إلى هذه العلامات. العبد حينما تأتي إليه نفحة يعزم أن يعود إلى الله عز وجل، يعزم أن يتوب إلى الله عز وجل. وماذا بعد أن تمضي الأيام؟ ماذا يفعل؟ هل عاد إلى معصيته مرة أخرى؟ هذه أول علامة، أول علامة من علامات قبول العمل، ألا يعود العبد إلى المعصية التي تركها لله مرة أخرى، حتى ولو غلبه شيطانه مرة عاد سريعا سريعا، ولا يكن ديدنه معصية الله بهذه المعصية كما كان قبل أن تأتيه أيام الله عز وجل. إذن من أهم علامات قبول العمل أن يترك العبد الذنب بعد النفحة، أي أتى رمضان وتبنى إلى الله عز وجل، وأقبلنا على الطاعة وقراءة القرآن والصيام وقيام الليل والصدقة، ثم مضى رمضان، جلدنا عاد إلى ما كان عليه قبل رمضان. هل هذه علامة من علامات القبول؟ أن تعود إلى معصية الله عز وجل مرة أخرى، كأنك عازم إذا انقضى الشهر ستعود. هكذا قال أحد السلف: من تاب بلسانه وقلبه على المعصية معقول، تاب بلسانه استغفر الله أتوب إلى الله، ولكن قلبه ما زال معقودا على حب المعصية. من تاب بلسانه وقلبه على المعصية معقول وعازم أن يرجع إلى الذنب بعد الشهر ويعود، فصومه عليه مردود وباب القبول في وجهه مسدود. إذن لابد أن يكون العبد مع الله عز وجل عازما، لابد أن يكون العبد مع الله عز وجل صادقا. من أهم علامات قبول العمل ألا يعود العبد إلى المعصية مرة أخرى، أن يكون حاله بعد النفحة غير حاله قبل النفحة. هذا الشهر صمت وقمت وقرأت القرآن، لابد أن تتغير. 30 يوما تقيم على طاعة وتستغني عنها بعد الشهر. إذن هذه علامة شوق أن تعود إلى المعصية مرة أخرى. من أعظم كرامات شهر رمضان هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في شهر رمضان فضلا كثيرا، وكلنا يعلم من صامه إيمانا واحتسابا يحصل له إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنب. من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. هل هذا أعظم فضل لشهر رمضان؟ غفران الذنوب؟ لا، هناك من هو أعظم من ذلك. ربما يغفر الله عز وجل لي ولك ما مضى، وفيما يأتي كارثة نسقط بها من يدي الله عز وجل أعاذنا الله وإياكم. ولكن من أعظم فضل شهر رمضان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء في رمضان. ما هي علامة العتق؟ علامة أن أكون أنا وأنت من عتقاء الله عز وجل في رمضان. ما هي؟ لابد أن يكون هناك علامة. النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي وقف يوما على المنبر، أصحابه جالسون أمامه، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعد عشرة من أصحابه. العشرة كانوا يجلسون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يجلسون أمامه في المسجد وهو يبشرهم أنهم من أهل الجنة. إذن ماذا سيفعلون بعدما يخرجوا من أمام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان حالهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وكأن الله عز وجل أوحى لنبيه أن هؤلاء سيعيشون ويموتون على ما تركتهم عليه، إذن هم من أهل الجنة. لا يعني أن الله عز وجل كتبهم من أهل الجنة وهم يقيمون على معصية الله عز وجل. إذن من أهم علامات قبول العمل أن يكون العبد قائما على طاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه يوما أنه سيدخل 70,000 الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فقال له أصحابه: من هم يا رسول الله؟ 70,000 يدخلوا بغير حساب، دول مين؟ فقال: هم الذين لا يبخون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. فقام احد اصحابه وهو عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان اكون منهم. قال له رسول الله: انت منهم. فوقف اخر وقال: يا رسول الله، ادعو الله ان اكون منهم. فقال له رسول الله: سبقك بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أهون وأسهل أن يقول لصاحبه الآخر: أنت منهم، ولكنه بأبي وأمي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي حينما كلم عكاشة فقال له بعدما سأله: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. رسول الله لم يقل له: سأدعو الله أن تكون منهم، ولكن الذي قال له: أنت منهم، أي أنت يا عكاشة من الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون على ربهم يتوكلون. هكذا أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى. إذن عكاشة بن محصن سيدخل الجنة بغير حساب، لأن الله عز وجل أوحى إلى نبيه أن عكاشة سيدخل الجنة بغير حساب. من أهم علامات قبول العمل أو من أهم علامات العتق أن تكون على طريق الله عز وجل، لأنه سبق في عهد الله أنك ستكون على الطريق، فكتبك الله عز وجل من العتق. إذن لا بد أن نثبت على الطريق، لا بد أن يكون حالنا كما هو حالنا حين النفحة، أن يكون حالنا بعد النفحة من الله عز وجل. من أهم علامات قبول العمل الخوف أن لا يقبل العمل، الوجب الخوف من الله عز وجل. حينما نزل قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر؟ يعني بيسرق وهو خايف ان ربنا يحاسب يوم القيامه، وبيشرب خمر وهو خائف ان يحاسب الله عز وجل يوم القيامه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكن هم الذين يصومون ويتصدقون ويزكون ويخافون الا يقبل الله عز وجل منهم، اولئك يسارعون في الخيرات. نعم، يسارعون في الخيرات. اذا عمل العبد عملا وظن أن الله عز وجل لن يقبل منه، سيشرع في عمل آخر لكي يقبله الله عز وجل منه، فإذا به وجب أن لا يقبل الله عز وجل منه، فإذا به يشرع في عمل آخر. الصالح يعلم أن من عمل صالحا فلنفسه، يعلم أن من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، يعلم أن من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يعلم أن الله عز وجل غني عن العالمين، يعلم أن الله عز وجل لو علم فينا شرا وإن تولينا استبدل بنا قوما غيرنا. تقرأ كتاب الله عز وجل تعلم أن أهون شيء على الله عز وجل الكافر، الكافر أهون على الله عز وجل من الذباب، والمسلم المؤمن أعظم عند الله عز وجل من الكعبة. حينما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، الكعبة، وقال الكعبة التي لو مس منها حجر لبادر المسلمون ببذل دمائهم، ومع ذلك رسول الله يقول لها والله إني لا أعلم حرمتك، لكن حرمة دم المؤمن أعظم عند الله عز وجل منك. وفي المقابل يقول الله عز وجل وإن تتولوا ماذا سيفعل؟ يستبدل قوم غيره بكل بساطة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ببساطة. وما ذلك على الله يا عزيز؟ العبد إذا كان بعيدا عن الله عز وجل هان على الله، وإذا اقترب من الله عز وجل عظم قدره عند الله. آدم عليه السلام يسجد الله عز وجل له الملائكة. إذا العبد قيمته بقربه من الرب، وقيمته عند ربه ليس عند الناس. كم من فقير في الدنيا عبد كبير الوزن كثير الشحن حين يوضع في الميزان عند الله عز وجل لا يعدل عند الله عز وجل جناح على الله. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما صعد يوما شجرة فنظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دقة ساقه، عبد الله بن مسعود كان رجلا نحيفا، فنظر أصحاب رسول الله إلى دقة ساقه فضحكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقه والذي نفسي بيده لهي في الجنة مثل أحد؟ ما الذي جعلها مثل أحد في الجنة؟ أنه مؤمن مع الله عز وجل. وما الذي جعل الرجل السمين لا يعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة في الميزان يوم القيامة؟ لأنه بعيد عن الله عز وجل. العبد المؤمن يعلم أن من عمل صالحا فلنفسه، العبد المؤمن يعمل العمل الصالح وهو يخشى ألا يتقبل الله عز وجل. هذه العلامة الثانية من علامات قبول العمل. العلامة الثالثة من علامات قبول العمل هو رجاء قبول العمل. يعني أنت بتخاف أن ربنا ما يقبلش منك وتطمع أن يقبل الله عز وجل منك، هكذا قال الله عز وجل وادعوه خوفا طبعا، تخاف من الله خوفا لا يصل بك الى الياس، وترجو الله عز وجل ان يقبل منك رجاء لا يصل بك الى ان تامر مكر الله. فالعبد المؤمن يعبد الله عز وجل بين الخوف والرجاء. العلامه الرابعه من علامات قبول العمل استصغار العمل، استصغار العمل. لا بد أن تعلم ولا بد أن نعلم أن مهما عملنا لله عز وجل لن نوفي حق الله عز وجل في النعم التي أنعم بها علينا مهما فعل. قال ابن القيم رحمه الله من علم الربوبية أي علم مقام وعلم مقام العبودية، أي من تدبر في مقام ربوبية الله عز وجل وعظمته وجلاله، ومن تدبر في مقام العبودية وعلم عن الله وعلم عن النفس، أي علم الفرق بينهما، لعلم أن ما معه من بضاعة العمل الصالح مما أتيت به إلى الله عز وجل وأتيت أنا به إلى الله عز وجل لا يصلح للقاء الملك سبحانه وتعالى. مهما عملنا عملنا نستحي أن نأتي به بين يدي الله عز وجل، لعلم أن ما معه من بضاعة لا يصلح للقاء الحق ولا خشي عاقبته. مهما عملت تخشى عاقبة العمل بين يدي الله عز وجل، ولعلم أن الله عز وجل ما قبله أي ما قبل العمل إلا بمحض جوده وكرمه وتفضله، وما أثابه عليه إلا بمحض جوده وكرمه وتفضله. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله عز وجل أنعم علينا نعما كثيرة كثيرة، وكل هذه النعم ستوزن يوم القيامة. حديث وإن كان في سنده ضعف ولكن في الصحيح ما يعضده، رجل ممن كان قبلنا عبد الله عز وجل على جزيرة طوال عمره. أنت متخيل واحد موجود على جزيرة لوحده؟ أغلب الناس أو كلنا ولدنا بفكرة أن هناك خالق ولا بد أن نعبده. في ناس بقى راحت عبدت حجر، ناس عبدت بشر، ناس عبدت بقر، ناس عبدت كوكب، لأن بداخلهم شيء يقول لهم أن هناك خالق لابد أن يعبد. هذا رجل بمفرده على جزيرة وإذا بالله عز وجل يلهمه أن يعبده، فعبد الله عز وجل طوال عمره، وأخرج الله عز وجل له من الماء المالح ماء عذبا يشرب منه، وأنبت له على رأسه قحفر مال ليأكل منه، فكان يأكل ويشرب ويعبد الله عز وجل، فقبض مات. فقال الله عز وجل لملائكته اذهبوا بعبدي إلى النار، اذهبوا بعبدي، قال الله عز وجل لعبدي يا عبدي ادخل الجنة برحمتي. فقال العبد يا رب بعملي. في أسئلة كثير بنسألها اليوم دول، هو احنا ليه المواقف اللي هتحصل يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم بيحكيها كأنها ماضي؟ يعني العبد عبد ربنا ومات وجاء يوم القيامة وربنا بيقول له ادخل الجنة. اللي بيسأل الأسئلة اليومين دول الشباب بيسألوا كتير قوي، هو ليه رب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم شافه اللي في الإسراء والمعراج، شافه ازاي والقيامة لسه ما قالتش؟ هو تفهمين الكلام ده ازاي؟ كل الكون وكل ما يحدث للعبد منذ أن يموت إلى أن يدخل الجنة أو النار بالنسبة لله عز وجل لا شيء. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلق الزمان، والله عز وجل لا يخضع للزمان ولا يخضع للمكان. أهل العلم قديما كانوا يقولون أن الله عز وجل يتكلم بصيغة الماضي لتحقق الفعل، يعني ربنا لما يقول لك وكان الله غفورا رحيما يبقى الله غفور رحيم، تحققها الله عز وجل. هكذا يقول العرب، يتكلم العرب بهذا اللسان، ولكن أهل العلم يؤيد ذلك أن خارج الكوكب الوقت يتغير، وخارج المجرة كل شيء يتغير، فما بالك بخارج الكون؟ ماذا ستجد؟ ستجد الله عز وجل وحده حيث لا مكان ولا زمان. قال الله عز وجل له يا عبدي ادخل الجنة برحمتي، فقال يا ربي بعمل، لا ادخل الجنة بعمل، ظنا منه أن عمله سيدخله الجنة في منزلة أعظم من المنزلة التي سيدخله بها عبد الله عز وجل. فقال يا عبدي ادخل الجنة برحمتي، قال يا ربي بعمل. ثلاثة، فقال الله عز وجل لملائكته اذني وحسنات، فنصب الميزان، فوضعت نعمة البصر في كفة أو النعمة هنبدأ، وبعد كده تيجي بيت النعمة، وضعت نعمة البصر في كفة وعبادة العمر كله في كفة، فرجحت نعمة البصر وطاشت العبادة. احنا سمعنا الحديث لكن نريد من اللي تخيله، وتخيل ان هو يدفع من الايام مكان العبد ده، ان كل النعم اللي ربنا انعم بها علينا هنتحاسب عليها، كل نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا فاستعملناها في معصية الله عز وجل سوف نحاسب عليها. فاكرين أول ثلاثة يسعر بهم النار يوم القيامة؟ العالم والمنفق والمجاهد. الله عز وجل قبل أن يحاسبهم قال للعالم: ألم أعلمك ما أنزلت على رسلي؟ يعدد نعم، فلما أعظم نعمة. نحن سنسأل عن كل النعم فيما استعبدنا، فوزنت نعمة البصر بعبادة العمر كله فرجحت نعمة البصر وطاشت العبادة. فقال الله عز وجل لملائكته: اذهبوا بعبدي إلى النار. فإذا بالعبد يصف ويقول: يا ربي أدخل الجنة برحمتك، أدخل الجنة برحمتك، أدخل الجنة برحمتك. فقال الله عز وجل: ردوا علي عبدي، عبدي وفقتك للعبادة طوال عمرك برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. أخرجت لك من الماء المالح ماء عذبا تشرب منه، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: أخرجت لك قحفر ماء تأكل منه، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال الله عز وجل له: يا عبدي ادخل الجنة فقد كنت نعم العبد. العبد الصالح يعمل العمل ولا يستكثره، لأنه مهما أطعت الله عز وجل لن توفي الله عز وجل حق شكره. خلق الله عز وجل الملائكة وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لنا أن تأط. الأطيط هو صوت الصدف إذا وضع عليه شيء ثقيل. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من ناطع ثلاث أصابع إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. تخيل أن الله عز وجل خلق ملائكة منذ خلقهم سجودا، سجودا منذ أن خلقهم الله عز وجل. يأتي الله عز وجل يوم القيامة فيؤمرون أن يرفعوا رؤوسهم، فحينما يطلع الملائكة على جلال الله عز وجل يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما قدرناك حق قدرك. منذ أن خلق إلى يوم القيامة وهو ساجد، ومع ذلك علم أنهما عبد الله عز وجل حق عبادته. ماذا نقول نحن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله سيد ولد آدم، رسول الله أول شافع وأول مشفع، رسول الله أول من تنشق عن الأرض يوم القيامة، رسول الله أول من يحرك حلق الجنة ويقول له قاتلها ما أمرت أن أفتح إلا لك، يقول له ربه: يا أيها المدثر قم فأنزل، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. هتعمل كل ده وما تستكثروش، لأن انت اعترف على الشيء. إذا العبد الصالح لا يستكثر عمله على الله عز وجل، لأنه مهما عمل لن يوفي نعم الله عز وجل عليه، وهذه من أعظم علامات قبول العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. من أهم علامات قبول العمل أن يوفق العبد إلى عمل صالح آخر. العمل الصالح كله بركة، طاعة الله بركة، وأعظم بركات طاعة الله عز وجل أن الله الطاعة تؤدي إلى طاعة أخرى، الطاعة تؤدي إلى أخرى. ومن أعظم شؤم المعصية أن المعصية تسحب أختها، ودي مش محتاجة دليل، ده محتاجة واقع نحن نراه كل يوم. الله عز وجل حرم النظر لماذا؟ من أجل إيه؟ من أجل الزنا. الله عز وجل حرم النظر لأن النظر يقود إلى الزنا، النظر يقود إلى ما بعد النظر، لأن المعصية تجر معصية والطاعة تجر طاعة. كلنا حافظين صورة الليل، الله عز وجل يقول في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هتعمل عمل صالح، الله عز وجل يفتح لك باب عمل صالح. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تعمل المعصية ستجر أخرى. عمرك شفت واحد مدمن مش مدخن؟ نادر. أنا عن نفسي ما شفتش. مفيش واحد مدمن مش مدخن، مع الفرق بين معصية الإدمان ومعصية التدخين. كبيرة من كبائر الإدمان لأنها تعتبر شرب خمر، لكن الدخان معصية. لكن الذي يقود إلى هذه تلك. ليس هناك زان يغض بصره. ليس هناك زان يغض بصره. الذي قاد إلى الزنا إنما هو إغماق البصر. إذن من أهم علامات قبول الطاعة أن توفق إلى طاعة أخرى بعدها، من نوعها أو من غيرها، لأن الله عز وجل يكافئ عبده أن يوفقه للعمل، وأن يثيبه عليه، وأن يوفقه لعمل الصالح بعد، لأن الله عز وجل أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. من أهم علامات قبول العمل الصالح حب العمل الصالح وحب الصالحين. الناس اللي انت بخمس نفسك تقعد معاهم، يا عم ده هيقعد يقول قال الله وقال الرسول وهيزهقني وهيكرهني في حياتي. الناس دول لما بترجع لربنا عز وجل تلاقيك بتحبهم. ما هو عطاء الله السكندري قال: اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر اين اقامك. يعني ايه؟ عايز تعرف انت عند ربنا قدرك ايه؟ شوف قلبك بيحب يقعد مع مين؟ بتحب تقعد مع الناس اللي بيجيبوا سيرة الناس طول النهار والليل؟ وتقعدوا تتنضروا وتضحكوا خالص يعني يلا يلا نفرفش شوية، دول اللي بتحب تقعد معاهم؟ بتحب تقعد مع الناس اللي بيتكلموا في البيزنس؟ وسعر الدولار وسعر الذهب هو ولا في معاه جنيه يشتري دولار ولا معاه جنيه يشتري ذهب؟ دول بتحب تقعد معاهم وما بتطيش الكلام في قال الله وقال الرسول؟ بتحب تتكلم مع الناس اللي بيتكلموا في الكوره والكوره دي بلاء اصاب شباب المسلمين؟ ما بقولش الكوره كمشاهده ولكن كتعصب، عصبيه والله تخرج من الدين. ده في ناس بتسيب الدين عشان خاطر الكورة، وفي ناس بتسيب دولة كاملة من المسلمين عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الكورة. وفي ناس بتسيب نص الشعب عشان خاطر الكورة. في ايه؟ في ما فيش. قاعدة كده وقاعدة على فيسبوك تعليق كتير يحبط دنياه واخرته. ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يمكن هبلا فتهوي به في النار 70 خريفا. الناس اللي بتقعد تحكي نكت على الناس، صح؟ احنا كل النكت اللي احنا بنحكيها بنحكيها على مين؟ على اخواننا في الله، اخواننا في الاسلام. مره واحد كذا، مره واحد كذا. كلمه مره واحد كذا دي ممكن تذهب به ومنك الى قاع جهنم، لانك تغتاب ملايين البشر بكلمه لكي تضحك بها الناس. فليحذر الإنسان، فليحذر المسلم لسانه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخهم إلا حصان؟ من علامات قبول الطاعة حب الطاعة وحب الطائعين. من علامات قبول الطاعة الحب في الله والبغض في الله. أن تحب أهل الطاعة وتحب طاعتهم وأن تبغض أهل المعصية وتبغض معصيتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. اللي يمشيك حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يمشيك دينك مش عاطفك. انت هتصدق على فلان بس انا مش عاجبني شكله، مالكش تعرف شكله. الحب بيننا وبين بعض ده ملوش اي علاقه بحق الحب العاطفي، يعني ملوش اي علاقه بحقوق المسلم ابدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب اليه رجل لياخذ عطاءه من بيت مال المسلمين. الرجل ده كان مين؟ اللي قتل اخوه سيدنا عمر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له كلام معناه ما ترميش وشك، انا بكره اشوفك عشان انت قتلت اخويا. فقال له الرجل يا امير المؤمنين ايمنعني ذلك حقي؟ انت ما بتحبنيش وانت امير المؤمنين بقى لك كل حاجه، ايمنعني ذلك حقي؟ قال لا. قال فانما يبكي على الحب النساء. تحبني بقى تكرهني انت خلاص، طالما انك لن تمنعني حقي. عمر بن الخطاب معناه قاتل رحيم ولكن لن يمنعه حقه لان هذا حق الاسلام. لكن العواطف اللي بيننا وبين بعض ما يفهمهاش الكلام ده. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعطي عطاء لمصطح احد قرائن المسلمين. مصطح ده من اول الناس اللي خاضوا في عرض السيده عائشه في حادثه الافك. ابو بكر الصديق يعني قلبه اتقفل كده، لسه هديله تاني؟ فإذا بالله عز وجل قال ولا يأتلوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمجاهدين في سبيل ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال عمر بن الخطاب بلى يا ربي أحب أن تغفر لي. وعاد وأعطى العطاء لمصطح. العواطف حاجة والحب في الله والبغض في الله شيء آخر. من أهم علامات قبول العمل أن أنت بعد ما تعمل عمل الصالح تستغفر الله عز وجل. ازاي؟ انا كنت بعمل عمل صالح، تستغفر الله عز وجل، لانك مهما اديت العمل فانت مقصر فيه. مفيش حد فينا عمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل. الوحيد اللي عمل كل الاعمال كما ينبغي وعمل كل الاعمال الصالحه فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا مقصرين. اول ما بتخلص صلاه وبتقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، بتقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. مع انك كنت في اعظم عمل. عمود الاسلام الصلاه، ومع ذلك اول ما بتخلص بتقول استغفر الله. ثم افيضوا من حيث افاض الناس وايه؟ واستغفر الله. الله عز وجل تحدث عن الذين يقومون الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيام الليل شرف المؤمن، من اعظم الاعمال اللي ذكرها فيها الله عز وجل. الناس تبقى نايمه وانت بتنبك ساعتين ثلاثه تصحى صلاتك ركعتين، من اعظم الاعمال اللي قدرها الله عز وجل. ومع ذلك الله عز وجل حينما مدح الذين يقومون الليل قال عنهم وبالاسحار هم ايه؟ هو انت سايب الناس نايمه وصح تستغفر؟ صح تستغفر، لان من اعظم عبادات الله عز وجل الاستغفار، لان الاستغفار يشعرك بالعبوديه لله. اعظم شيء ذكر في الاستغفار سوره كلنا حافظينها لنبي هو اعظم انبياء الله عز وجل. قام برسالته على اكمل وجه. سيد اولي العزم من الرسل من؟ من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول له ايه؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. خلاص دي الصوره التي نعى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من اصحابه. لما ابو بكر سمع الايه دي بكى، قال ان النبي بيدعينا نفسه، النبي خلص الرساله خلصت. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك. وايه اخر حاجه في حياتك يا رسول الله؟ واستغفر انه كان توابا. من اهم علامات قبول العمل الصالح ان انت بعد العمل الصالح تستغفر الله عز وجل. احنا خلاص نفحت رمضان عدت وجايه نفحت عاشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الكل. أنا بقى ما لقيتش العلامات دي فيا بعد رمضان، هعمل إيه؟ نعود إلى الله عز وجل، نستغفر الله عز وجل. أنا وأنت مش محتاجين 30 يوم عشان ربنا يغفر لنا. أنا وأنت محتاجين دعوة صادقة من القلب أن يتوب الله عز وجل عليك. نحتاج لدعوة صادقة من القلب أن يرد الله عز وجل إليه. الله عز وجل إذا قبل سجدة صادقة من عبده نجا بها يوم القيامة. ما احنا لازم نتخيل أن ربنا سبحانه وربنا سبحانه وتعالى قبل امرأة بغيا سقط كلبا، بغي يتاجر بشرفها، سقط كلبا فشكر الله لها فغفر لها. نعود إلى الله عز وجل في الأعمال الصالحة وإن قلت وإن كانت قليلة فالله عز وجل يبارك فيها. نتوب إلى الله عز وجل ونعزم، ده فيه واحد دخل الجنة ولم يرجع الله عز وجل طرفة عين، مجرد بس إن هو قلبه كده تاب إلى الله عز وجل وكلنا عازمين. الرجل الذي قتل 100 نفس دخل الجنة ولا دخل النار؟ كلنا عارفين الحديث، دخل الجنة. هو عمل إيه يدخل بالجنة؟ ده قتل 100 نفس، عزم بقلبه أن يعود إلى الله عز وجل ولكن وافته منيته. الله عز وجل غفر له قتل 100 نفس وقبل منه أن عزم بقلبه أن يعود إلى الله عز وجل. فلنعزم ونتوب إلى الله عز وجل قبل النفحة التي نحن مؤمنون عليها، لأن القلب إذا علاه السواد لا يقبل نور الحق ولا يقبل نفحات الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم قل لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصر لهم ولا تنصر بهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بأعداء فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أصلح من بصلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من بهلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.